السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذهب الضمأ وابتلت العروق وتبت الأجر إن شاء الله. نواصل بحول الله تعالى حول بعض الاتهامات التي اتهم بها المذهب الإباضي. طبعا أنا والعشيت قضية التكفير، وقلنا أن التكفير ينقسم إلى قسمين: كافر كفر نعمة، وكافر كفر شرك. طبعا الإباضية المحكمة داني تختلف جال الإباضية الأزارقة النجدات الصفرية. الإباضية قرن أنه كل من قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه وعرضه، ما شرش الحق أتنغدي جنحد يقول لا إله إلا الله مهما بلغ من المعصية والفسوق إلى غير ذلك. بخلاف يروى عن المحكمة خاتم المحكمة الأزارقة النجدات الصفرية أنهم يقومون باستباحة دماء المسلمين. طبعا كذلك تنين الشرغغرس الدسيكت القضية قرنص قضية الاستعراض مما يتهم به الإباضية، كذلك قضية الاستعراض. بتد الاستعراض، الاستعراض هو القتل بغير حق، التنغدقين حد بغير حق. طبعا القضية مما أشار إليها استفاض إليها الكتاب كذلك أنهم يتهمون هؤلاء المحكمة أنهم يقتلون بغير حق، بمعنى تطفن الجن حد سينيش كتاب علماني أبتا قال مثلا تبع المعاوية تبع العلي الحزب لا يرتضيه أتينغ. طبعا القضية يروي غفص طبعا سن رين غفص باستفاضة وتنجم لضيق الوقت وتنجم نوي الردس بالكامل، وإنما أو نعزم قلنا قبل الرد أو نعزم قلنا قل القول كيف أنهم يتهمون الإباضية والمحكمة بهذا الأمر. ويلخص الدكتور محمد موسى شريف صانع الخوارج بقوله: كان الخوارج يقدمون على سفك الدماء على وجه عجيب لا يراعون فيه حرمة سابقة لأحد، ونتج عن صنيعهم هذا مقتل عشرات الآلاف من المسلمين على مدار تاريخهم، منهم سادة كرام نجبة. طبعا الشبهة للرغفس تجمت دولم خطر جديس روايات كان نتف غير روايتهم بالدرس كومبلي غروم الخوارج والحقيقة الغائبة ناصر بن سليمان السبعي، كتابه رائع جدا، وهو في الحقيقة هو دراسة حديثية عن حديث الخوارج، وهي رسالة ماجستير. من بعد الرسالة ألفت كتاب يسميه الخوارج والحقيقة الغائبة. والكتاب الآخر للرغفس كذلك مرة نعزم سيسي قنص المذهب الإباضي وسيكولوجية كتاب التاريخ، كتاب رائع جدا يتبين كيفاش أن هؤلاء الكتاب يحيزون غرس الجنوع الحياز إلى الآخرين ضد غيرهم. المؤلف علي محمد عامر الحجري، وهو طبعة الأولى 2022، كتاب جديد. طبعا التفنديس استفاضة وجواب حول هذه القضية اللي هي قضية الاستعراض. طبعا وني اللي ترى وني نصو بيختيت كتاب الإباضية الكتاب المذهب الإباضي وسيكولوجية كتاب التاريخ سيقضى قاع بمعنى دراسة هذه الأقاويل إلى غير ذلك والروايات يودي إلى نتيجة مفادها هذه جملة مما عانت به به الخوارج، وهي صفات بارئة منها ساحة أهل النهروان، ولم يبقى دليل صادق واحد يرتضيه منهج الإسلام ويثبت نسبة هذه القضايا إلى أهل النهروان أصحاب عبد الله بن وهب الراسبي. وما نسب إلى أصحاب عبد الله بن وهب الراسبي من أفعال تستنكرها الشرائع السماوية وترفضها الفطرة السليمة من قتل ومتلة إنما هي أكاذيب لا أصل لها، وكل الروايات التي جاءت بها ضعيفة في ميزان الإسلام، والذين نشروها واحتجوا بها إنما هم يحتبون الأخبار بأهوائهم، وما قاموا به إنما هو عمل غير علمي ولا دقيق، بل عمل حاطب ليل وسائس خيل، لا عمل أساتذة التاريخ المحققين. وما سطرته أيديهم يبرهن بأصدق لسان أنهم كالخابط في ظلماء الليالي. طبعا توني ديك التهمه اتهم بها الاباضيه. معليش اسيدي الاباضيه رين في تهمتو اسيدي شتم ايها الكتاب الذين تتهمون الاباضيه، هل ترقبهم بنو اميه بالتجين في المسلمين نغلاش او نعزم داني جرائم او نعزم يكتبركه يكتسي العشرات الحجاج وحده هذيك فا شنو هاد الناس اللي نزيد قبل الحجاج حسره اكتل وقعت قرنس وقعت الحرة وقعت في المدينة المنورة. نعزم قال ابن الأثير وأباح مسلم، من هو المسلم؟ مسلم بن عقبة إلا وسيق قرس. على كل حال يوصف بأوصاف شنيننا نتجنب السب والشتائم. وأباح مسلم المدينة ثلاثا يقتلون الناس ويأخذون المتاع والأموال، فأفزع ذلك بها من الصحابة نقاط، ودعا مسلم الناس إلى البيعة ليزيد على أنهم خول له يحكم في دمائهم وأموالهم وأهلهم من شاء، فمن امتنع عن ذلك قتله. طبعا هذه الوقعة ونش بعض الإحصائيات برك بعض الأرقام على بالك تنيد دولت الكتب برك دولت الكتب التاريخ ترغبات تتحققون من هذه الأرقام. قتل من الأنصار 8000، وقتل من حنين وعدي 10000، وقال مالك قتل 7000 من قراء من حملة كتاب الله. وكذلك في هذه الثلاثة أيام حملت أكثر من امرأة بدون زواج استباحوا، يعني والجيني قشرة تخيل شتين ثلاث أيام 100 طمطوطة تشمر على الديس بدون زواج. الاستباحة رهيبة جدا وغريبة جدا. بعد شنين إباضية تستبيحون أو يتهمون بماذا؟ ما يسمى بالاستعراض. فلما قام المدينة أقام بها شهرا أو شهرين، فأساء إلى أهلها واستخف بهم وقال أنتم قتلة أمير المؤمنين عثمان، وختم جماعة أيدي من الصحابة أيوه بالرصاص استخفافا بهم كما يفعل بأهل الذمة. سميرت ودي مسلمان قاع منهم جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وسهل بن سعد، إنه الأمثلة من الصحابة الترقبهم. يعني الوقعة وياك ترى سني جن حد ويتزلى كاع ويتزلى يتحاسب يقين يحقر راسه مو تزلى يد الفجر يودي على ولد زلى يد الفجر مع الصف. انت وين ياك اللي ترف ماشي ودي الغالب كاع تزليتي نزليت غير القميد غير الفجر خلاص الشيطان يرني وني كاع اللي تير من الفروضيه كتسول السؤال قلنا سيني وني همي ماني تسو تمجيد انا السؤال قلنا كاع واش قر كاع همي شتي وتزلى هذا الحيط اللي صرا صموني قد تسمى الاتهامات يتهم بها الاباضيه حد ودان ولدي تبين ولا دابا ينساس رغم انها اتهامه لكن تبيد ادله باللي هو عباره عن اتهام. ممكن وين الا يتزلى الفجر قرص ودي لك يتزلى الفجر غير والو قرص على انت وليت تزلى اساسا. على كل حال وين تقلميت البرك بشكل للتوضيح ولفهم الله مش كنفهم هاتي الاحداث والوقائع. ثم كذلك نقدر كذلك سريعا الى ما يسمى بسب الإباضية للصحابة. قرنص بالإباضية باللي تسبي الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا كما لا يخفى عليكم أن الإمام علي كان يلعن في المنابر في صلاة الجمعة. أيوة ولن يتسبى الإباضية دني. كذلك الأمر الآخر وقع الاقتتال بين الصحابة. إمام سن وقع الاقتتال بينهم سمينيني توقع القتال قاعد الصحابة سواء كانوا من النهروان في جيش علي في كلهم صحابة صارت تبدوني معناتها شين غير الحق تبدوني شني لشغرنا الحق. ومع ذلك سما منايت الصحابة كذلك لازم نفهم منايت الصحابة أيوة منايت الصحابة أين ينتسبة. أولا القضية يجب الإشارة إليها وهو أنه للأمانة ولا أن السب بمعنى سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، بمعنى أن السب منبوذ في الشرع. وإن كان الصحابة ممكن يوجد منهم قد من يلعن معاوية على أساس أفعاله، رغم أنه قد نقول قد من يلعن معاوية على أساس أفعاله، خطيط الرأي الصحابة، خطيط الرأي الإباضية، مرد نس رأي الإباضية في كلمة الصحابة. قبل ذلك، قبل ما نزول رأي الإباضية في الصحابة، أن نختم بنتيجة. ما هي النتيجة؟ ثم سيتنديت لك أن ننتشل فعلي هل الإباضية خوارج نوه؟ ننتشل الاتهامات التي اتهم الإباضية بها على أساس أنهم خوارج. النتيجة تقلنا وديس دين دبتا. أولا، مصطلح الخوارج، ديك المصطلح لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالمحكمة، خاطي الإباضية واحد نسم، لا علاقة له. وديك المصطلح تستخدم هامي لأجل وهو سب وقدح، أسنيني مدنيني الخوارج فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، ديك السب ديك القدح في هاتي الجماعة، مش كد نفر المدن، مش كد نفر المدن من هاتي الجماعة، ماشي نوز سيب ذلك. كان نتويد هاتي الاتهامات، نترغفسن نفو باللي الاتهامات التي اتهم بها الإباضية هي نفسها الاتهامات التي اتهم بها الأزارقة والنجدات والصفرية، ديكت في خلاف قضية واحدة جدا، وهي قضية استحلال دماء المسلمين في قضية الكفر، أنهم يكفرون المسلمين كفر شرك، بمعنى كن حد يعصى يفق يتهمونه. كذلك هاته التهمة، معنى معنى هاته التهمة التي قيلت عن الأزارقة والنجدات والصفرية، النف حد ودن يفعل مثله، بمعنى أبتت تنيد الأزارقة النجدات الصفرية للخوارج، كذلك ولدين الخوارج من نفس المنطق. هميشتين تم سؤال مني أن نوض إلى نتيجة النقاط الأولى، أن هذا المصطلح مصطلح صنع لأجل السبوة القدح في هاته، مش كد نفر المدن. همي أتناس يمارو أو نشكت الواقعة يمارو حماس لترى في غزة، لترى في الشرف نتمدين، لترى في الشرف نمس المنقع، يقاتلون لأجل القدس. حماس في نظر الغرب دبتها ديك الفرقة لنا مطلوبة، ديك الفرقة لنا رضي الله عنها وأرضاها وإلى غير ذلك، ديك الفرقة لنا الإرهاب، اتهمونا بأنهم بالإرهاب. كانت زاد السعودية تفت العلماء سنة شينين شغرش الحق تقيم دغزة، اشتي ربي وشي خلق مش كات تقيم دغزة، يخلقاش ربي مش كات تعبد ربي، هم يقيم يخلقاش ربي جدا بريد يحد ودن، كانت طبيعة رهيب جدا، بدعوة أنهم إرهاب. نفس المنطق دقن لا خلاف، حتى الطوار الفرنسا داني توق تسمى ياسن بدان، تسمى ياسن اللي في اللقاء، تسمى ياسن معنى أنه عبارة عن رجال خارجون عن القانون ومارقون إلى غير ذلك، يجب أن يقتلوا. بنفس المنطق هنا النوس يفين هاتي الفرقة معتدلة وفين اللي تقول الحق وتصدع بالحق، وهذا الدفاع عبارة عن دفاع عن النفس ولا دفاع لأجل إقامة دين الله، لما صدر من هؤلاء الظلمة من خروج عن حدود الله ليتقتل، ألور مش يتقتل في الحق ونرد الخوارج ونتنيد تمزور. لكن الشيخ همي المحكمة الإباضية نغ الأزارقة نغ النجدات والصفرية قال شخص العلاقة الخوارج، أولا هو مصطنع صنع. الأمر الثاني أنه كتاب المقالات تغذرين في الإباضية، هل ترين قيش رادة وحدين أغلش كتاب المقالات بتدر رأيهم ترين قيش رادة وحدين في الإباضية، أنا كان عزمي مارون الاتهامات قاع سماني حميد الإباضية قراش شني تجامعوني قاع الحد ودن، رغم أنهم يدعون المنهجية والصدق في نقل الأخبار للأمانة، مش حد زودة تعزم ديك الأمور لا شغرس العلاقة الإباضية تماما. منهجية البحث العلمي تقتضي أتدول الكتب نسن هاتي الفرق ثلاثة الأزارقة النجدات الصفرية انقرضوا، الاتهامات اللي تجين دي شيء كإباضي هي نفسها اللي تجد أسنى حد ويتظن وغينين شينين قرنا منين خطي هنا نقارن نعم سمني شرك بغ من الخطأ المنهجي للإباضية وغيرهم أن يجعلوا هؤلاء من الخوارج سواء الأزارقة النجائي كان حد يموتها ويديشي الكتب ويديشي لدى الحيث وغينين وغينين بلين اللي يتوقر في الصحيح والدليل على ذلك شنين توقر في نائب السنة خاطئة جدا مثل مثلا الاستباحة والتكفير واستباحة وقضية الاستعراض إلى بدا التمار باش كنت تقير وندول قال لا شيء وبالتالي الشرك بغى أن هذا المصطلح لا أساس له وإنما تهمة أن يكون حد يجر على الحق خطية وتنجمد الجدل وتنشرت الحجج القوية مش كد الجدل بتا سنتيني دي ميدان سنتيني تفاسق فاجر ديمقراط ما بدت مجموعة من الستائب والشتائم أسنتوشت مش كميدة تنفرت سيسميدن عندي قال قضية لأنها لا أكثر ولا أقل من ذلك سوى مني الحكم والفيصل دين دبتا دين كتاب الله وسنة ورسوله مدن الحمد لله القرآن ربي لا يجان اختد لم يحرف ولم يمس بسوء نخسيك القضية تنرق بدل حق النغو نعرضها على القرآن وعلى السنة الصحيحة والسنة المتواترة وانتهى المطاف ما روشتش خوارجتش كذا كذا لا علاقة له ويزيد في الأمة شرخا وتضعضعا أن يتغضا الدياس من أبناء الأمة الدياس يتغضاني وش تبايس المذهب الإباضي رباش يعاون فا بس حميد قردس نميد نشر الفيسبوك باللي ننو الخوارج شتوت السن ولا بتد الخوارج والخوارج تنطبق على غيرهم أكثر من هؤلاء وش يجيب الحال رب شاءون من شاء في اليومين ومن شاء في الكفر وش يجيب فص الدين ربي مسحة فص المذهب تعد تشنع بجهل مطبق والسنة يبها على الأقل صارت تلصق ديك التهمة تنقش رومان هذا غرش أدلة قوية تعديد سن طلب زدبر الأمر الآخر نصغر اللي هو نقطة التزديع لزمون الكتاب العلامة علي يحيى معمر الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث وهو كتاب جيد ورائع ويستعرض الكثير من هذه الأقوال أدنى بيسيس أراء الإباضية في قولهم دانيا يبدأ سيك المقدم تشيني أدي يمكن أدي استغرب بجن حد بتجو سؤاله كيفاش الإباضية زعما نكرن أدعزم غنف مش كد أدعد لأول ستة وضجار لا شك أن القارئ العادي الكريم يستغرب هذا العنوان ولكن الدعاية التي سلطها المغرضون على الإباضية والإشاعات التي يطلقونها زعامة أن الإباضية يكرهون الصحابة أو بعض الصحابة ثم موقف بعض المتطرفين من الإباضية بمعنى لا يعفي بعض المتطرفين من هذه التهمة للتحدي والرد في موقف إحراج طبعا أدعزم غديرك مباشرة جاء في رسالة أبي مهدي عيسى بن إسماعيل شيخ العزابة في حينه يرد باسم عزابة بني مصعب علي بن أبي الحسن البهلو ما يلي فنبدأ بمسألة الصحابة رضوان الله عليهم وذلك قولك بلغنا عنك أنكم تبغضون بعض الصحابة فيا سبحان الله كيف نبغض الصحابة مع ورود نصوص في فضلهم والثناء عليهم كتابا وسنة يأبى الله ذلك يأبى ذلك والمسلمون بل هم عندنا في الحالة التي ذكرهم الله عليها من العدالة والنزاهة والطهارة والتناء والمحبة قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله طبعا هذا الكلام في حق الصحابة وكذلك جعلناكم أمة وسطا محمد رسول الله والذين آمنوا معه إلى آخر الآيات وكذلك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى غير ذلك من الآيات وهم بالحالة التي وصفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال إن الله اختار لي أصحابا فجعل لي منهم أصهارا وأختانا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين طبعا لديس كذلك أدلة أخرى واستطراد وإنما بغض هذا الموقف للعزابة وموقف قطب الأئمة قطب الأئمة في أمير المؤمنين طبعا عثمان بن عفان بتقرر الشيخ القطب قطب الأئمة الشيخ تفيش في أمير المؤمنين عثمان بن عفان لقد ولد ولد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بست سنين ولقب بذو النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن لي 40 بنتا لزوجتك واحدة بعد واحدة حتى تبقى لا تبقى منهن واحدة وقيل لأنه كريم في الجاهلية والإسلام الدوغ النص آخر للقطب كذلك في حق أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو من شهر ولا يحتاج إلى ذكر يعني من شدة فضائله لا يحتاج حتى إلى ذكر فضائله من نسب وزهد وعقل وحلم وعقل وعلم وشجاعة وعدل وني بعض شغون بعض النقر الإباضية في هؤلاء الصحابة الدوغي قلنا كتاب آخر اللي هو الإباضية وموقفهم من الأحداث الدامية والنزاعات بين الصحابة وهو يقول العلامة أحمد الخليلي وهو مفتي العام لسلطنة عمان بعدما خلت القرون عليهم وانطوت العصور بعدهم فإنه من الأسلم والأحوط أن تطوى صفحة أحداثهم وتلجم الأفواه وتقطع الأنسد وتقطع الألسن عما شجر بينهم فلا يذكروا إلا بمناقبهم فلا يذكروا إلا بمناقبهم وآثرهم الحسنة فإن هذا الذي يقتضيه قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ويضيف قائلا ولكن الذي دعانا إلى أن نتعرض لبعض ما حدث من بعضهم ونستدل للحق في ذلك بنصوص القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم علي أفضل الصلاة والسلام هو أن كثير ممن خاض في هذا لم يكن مستند فيما يقوله أو يؤثره ببصيرة من القرآن أو بينة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كان فيما يقوله متأثرا بعاطفة رعناء مندفعة بعاطفة من الهوى لذلك أغمض عينيه عن الواقع الأبلج وأصم أذنيه عن حجج الشرع التي تصغ الأسماع فلم نجد في كلامهم تبرئة ساحة من خرج عن الخليفة الشرعي لقصد استلاب الخلافة عنه وتحويلها إلى ملك عضوض وقال كذلك وقد تجاهل هؤلاء المموهون ما صدر عن هؤلاء من الحكم بالبغي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تواتر عنه من الأحاديث الصحيحة الخليلي قرش الأصل أنها تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم الغلب نجنغ نسول في هذه القضايا ما يتهم به وكذلك ما حتى ما يقال يعني التبييض صفحة الأمويين يستدعي تحكيم كتاب الله وسنة رسوله في هذا طبعا يجو يسيول داني في ست قضايا كلها مستندة إلى أدلة من الكتاب والسنة أدعزم القضايا وما نيدنا دبطة القضية الأولى أن جيل الصحابة وهو أفضل الأجيال بالنظر إلى ما كان يميز به مجموعهم من رسوخ الإيمان وصفاء القلوب وصلاح العمل وانتشار البر وقلة الفجور مع ما أكرمهم الله به من لقاء رسوله صلى الله عليه وسلم والتلقي عنه بمعنى لقارة جيل الصحابة هو أفضل الأجيال القضية الثانية أنهم لم يكونوا معصومين هؤلاء الصحابة ليسوا معصومين هذه يمكن يصدر منهم الخطأ إلا غرسن بمعنى فإنهم كغيرهم عرضة للشيطان ووساوسه وعرضة للوقوع في الزلل والأدلة على ذلك وهو عليهم الحدود لأن الحدود الشرعية كحد الزنا والسرقة والقذف أقيمت في حقهم الغلب الوقت قضى والدي ولذلك أو نشغل المرجع خصنا ديدو لهذه القضايا يستفسر ما ديدو كيفاش ديف ديس رأي الخليلي دين دبتة الإباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج علي محمد علي الصلابي عفوا علي محمد الصلابي دكتور طبعا قلت لكم أن هذا المؤلف أنصف الإباضية أيما إنصاف دليبي دي على كل حال ما زال على قيد الحياة ظن والنسخة حديثة 2020 مهم على كل حال صدرت في السوق حديثا أتنجم ما تدون مغفص أتختم مغفصي قلنا بظن الهدف ديما درسوا خطي دين دا أن أحدث شرخ بين المسلمين وإنما كما قلت في بداية في بداية الدرس الحلقة هذه في أمس أنا لأجل المعرفة والاعتراف والتعارف نتعارف على بعضنا شنين سند منايو حد ودنا نسند منايو أنسند بلي هاته التهم أن الإباضية وغيرهم بريئون كل البراءة منها أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما اللهم صل على جميع الأنبياء والملائكة والروح المرسلين أجمعين وسلم اللهم أدنا لخير القول وخير العمل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الباب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.